بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 59 على 1. الله يسامحك، يعني محلية أرض البحيرة، يلا بزكية هو يا شيخنا. احنا عندنا كلمة بحيرة هون مفهوم عندنا هون في الأردن، يعني بتزيدها وهذاك طبعا. يعني شيخنا لديك ساعة 2 أو 5 دقائق وانا اتصل معك، انه يضبط الخط ساعة 2 بالليل يتصل بيك. كان لا من هون، هذا اللي صار عنده والده، طبعا هو بكون اخوه للاخ وليد، دكتور وليد. نعم. عنده والده طبعا ما بيصلي، وطبعا هو كان استفتاك في اشياء كثير مثل لمال القهوه وغيره وكذا، فطلبت الوالده منه ان يروح الحج من ابوه. اي نعم، من ابوه، فرفض، قال مش الان. هو طبعا راح على عادته، راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من اجله، من اي نعم، اله ولوالدته، لوالدته اله ولوالدته، لكن بدون ما يدري ابوه. اه، في نفس الليله اللي مسافر فيها فتح الموضوع لابوه قبل بيومين، قبل اسبوع 10 ايام، بس ما كان حمته اللي فطبعا بدك تروحي ما بدكيش تروحي، طبعا هم بيقول اذا خليها تروح والدتي معي وهي الان قويه، وهذاك يقول لا ما في الان. طبعا اخر ما دخل الدكتور وليد، وحتى يوم حكينا مع ابو مالك، انه ابوه مع الشيخ ابو مالك، حكينا انا حكيت انت معهم يحكي معاه تليفون لانهم اولاد بلد، وحكى معاه ولكن ما قطع فيه. اي نعم، طبعا اخيرا حكى معاه وليد بجميع الاساليب معاه وكذا، ولانه ضيف هو برضه ما اخذ له. الاخ وين مقيم الان؟ الجزائر الان مقيم. الجزائر. فبنفس الليله عند السفر تحضير الاشياء طبعا رفضوا وقطعوا الامل انها تروح، هم طبعا صار لها تروح، لكن شرط من الشروط، اذا بدك تروح بدك تحلق لحيتك. أعوذ بالله. إذا بدك تروح أمك بدك تحلق اللحية. فرضية. الله أكبر. لا ما حد. الله أكبر. فطبعاً اجتمعوا العيلة كلها وصوتهم وكذا، هذا إحطار، كيف بدك تروح؟ إذا بدك تروح وكيف كذا؟ بتروح لو بتحجم مكان في الشيء بتحجم مكان. الله اكبر. بعدين الشيخ يا شيخنا، والشيخ بده ابوه، بده مسح نهائي، لكن اجتمعوا العيله كلها وكذا، وهو كان للتفتيح الساعه 2 في الليل، يقول لك انه مش ملمس، اثر امي يعني، اثر امي. فطبعا اجى واحد ما ادري مين ذكر لي انه اجى اخوه ابونا، نعم، قال اسمع حل وسط خفف له منها شويه. مسكين هذا ما جاب جواب لا منك، وبكره صبح بدنا نسافر. حمل حاله، اي نعم، حمل حاله وقال امر لله. ما بحلق هلا، استفتي واحد من اللي معكم ان شاء الله، وحاول اتصل ما في ذلك، وقلت بالحيل يعني يا هيك شيخنا. اخيرا طبعا قص منها، وطبعا هيك نقطت عن القبضه معلوم. كما يعني انت الان شايف، ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه، او انه بدل اللحيه عن والدته؟ فبدنا جواب لهذا. يعني إذا ما بحلقها فيش أعجمة، وأبوي من النوع اللي بحلق، لو اجتمعت كل الزرقاء بدي أحلق اللحية بتروح منه، غير هيك ما بتروح. هو ذي واحد ولا لا؟ راح بعد ما حلقتها. لا ما حلقتها، قصيتها. لا يعني كان الوضع أنه أطيع فيه أخذ منها. لا أبدا، الرسول عليه السلام يقول لا طاعة لمخلوق وصية الخالق. هذه واحدة، لا طاعة لمخلوق يعني صالح، فما بالك بالمخلوق الطالح وهو غير صالح. يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة، كان من جملة ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول، عم يقول هذا الكلام. ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها للوالد، شكرا، الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال ان هو لا يطاع في الطاعة. بسم الله. لأن هذا الرجل فيني صعب. كما تشاء. شربت كمان هاي. بسم الله. يعني واضح مثل ما الدكتور هول أنه هو يعني أخذت العزة بالإثم فعلا، لأنه لو أنك أنت تفعل شيء في ضرر ما نقول في الدين، لأنه يبدو ما بيسأل عن الدين، لكن قد يكون في ضرر من ناحية الصحة، من ناحية المال، التجارة إلى آخره، يمكن يكون له وجهة نظر بالنسبة لماديته وانصرافه عن دينه، لكن هذا الأمر لا دين ولا دنيا، فمعناها قضية جكر وراء الشيطان. أنا لو تيسر لك الاتصال معي كنت أقول لك أبدا نطيعه. لا أنت ما لك مسؤول عن الوالدة إلا في حدود استطاعة، لأنه كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنت بتعمل واجبك في نفسك قبل كل شيء، ثم بينتقل الواجب الثاني منك إلى والدتك، لكن الحقيقة أنت ليس لك سلطة على الوالدة وليس لك سلطة على هذا الوالد الذي ما هو ملتزم، ليس لك إلا النصيحة والتذكير، وهذا من آداب القرآن العظيمة التي مع الأسف يعني الناس حولها على طرفي نقيض. بعض الأولاد بيطيعوا الوالدين طاعة عمياء، ما بيزينوا هذه الطاعة بالشرع، وافق أو خالف مش عمومون. في الآن جيل ناشئ ملتزم، في عنده إيش؟ غلو. تلاقي عم ينهار في أبوه، بينهار في أمه، بسبب إيش؟ إنه هني ما عم يخلوه يمشي هو على دينه، عم يضغطوا عليه مثل ما صار معك تماما. بصير هذا الولد بيشتط في الطرف الثاني وبيقل الأدب مع إيش؟ الوالدين. وهذا خلاف قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم ربنا عز وجل حكى قصة إبراهيم مع أبوه المشرك، كل نصيحة بيقدم له بيقول له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان عصية للرحمن عصية. فهو مشرك وهذا موحد، مع ذلك شوف التواضع والخضوع مع هذا المشرك لأنه أبوه. الآن الشباب إفراط وتفريط، أما الحد الوسط لا. فالشاهد لا يطاع الوالد في معصية الخالق إطلاقا. الوالدة أنت مسؤول بنصحة، مين مسؤول عنها مباشرة؟ زوجها اللي هو أبوك. زوجها كما يعني عرفنا الآن مع الأسف ما بيهم دينه حتى يهم دين إيش؟ زوجته. إذا كتم يعني ثابت على مبدأك، والحمد لله يعني حجت الآن الوالدة وأسقطت الفرض عنها ولو بخطأ صدر منك، لعن الله عز وجل هذا يعني يغفره يغفره بسبب الظروف العائلية اللي انت حكيتها. عشان الوالدة لا يبقى البحث كما يقولون اليوم غير ذي موضوع، فما دام حجيت أنت ولدتك انتهى البحث، يعني ما عاد في داعي لإثارته إنه لو صار كذا شو بصير. نعم. الزوجة متأخرة لازم يديها حقه؟ طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب لازم كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العقد كيف يعني يكون بعد ما عارف الشيخ الامور عارف يعني لو كان يعلم هيك ما كتب له غيره يعني بس كل واحد كان في الزمن كان ثالث ليش ما يكتبوا له غيره؟ ليش ما يعلم انه هذا بالنسبه للغيره بالنسبه حطه. طيب يا ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ إنك إذا تعملت 1000 دينار غير مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم. طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يأخذينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100، الطرف الثاني هذه هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بتم بالمية ولا بزيد؟ طيب إذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بزيدوا ولا لا؟ فإذا بدك زيد، فهي مقابل أي؟ نفس الحكاية اتفقوا بين العروس وأبو العريس على مهر مقدار 1000 دينار وعند عقد الكتاب تجاهب العروس فقال مهر 1000 دينار فمؤخرين 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي. أيوة طيب أمام بنتي دينار لكن ليست الحقيقة أنه 1000 دينار. طيب بترتب هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا. انه هل هي الزوج ان يدفع له 1000 دينار في الاخر حتى يوم متجدد؟ هي عمالك بترتب شيء بتقول انت لا، بترتب هنا يعني ما ليس بحق، يعني لو طالب ابو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عندي محكمة حقيقة كان ياخذ 1000 دينار هذا ظلم للزوج ولا لا؟ طبعا ضمن الزوج هذا عمل لك هذا ما بيجوز. الخلاف مثلا عمل 1000 دينار عمل شكليات صار يعني اخذت مره وتالي 1000 دينار. سبق الجواب عنه يا اخي. كيف؟ عدم المبيت مزدلفه ما يتركب عن حاجه. وين صلى الصبح؟ صلى في عرفه في منى. ايه ما له حج. فعلا قالوا أتوا ذات الأوقات لحجاج المدرين عدم نبيت مزدهلة أعوذ بالله وصلهم في ليلة عرفة على عرفة في يوم التروي إذا هو إلى عرفة السنة هذه. فإنما سألوا الشيخ السعودي هناك أسألهم أن عليهم هدي نعم، وحتى هذا الشخص يعني راح كمل قبل ما هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعكم وإحنا شو ذنبنا هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفية وتربية. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة، قال له يا رسول الله ما افترست جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف عرفة وأنه اللي بيجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تفته.

هاري بيصلي داخل الحرام كتب له ميت ألف، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهذا من حقيم بالمسجد الحرام، بس هذه صورة إيش خاصة. لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أنه صلاة هناك في 100,000 صلاة لأنه في مكة، لا. فالشيخ في صورة أنه في عندك ناس على العمائر يكونوا يصلوا مع الحرام، ما بيجوز، ما بيجوز هذول تاركين وسط الصفوف أولا هو موقع السجود لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كل ازدحام الإنسان حتى بعض الرجال تجدوا على ظهور الإنسان. أي نعم. طيب شو الحكم يكون الشرح في هذا؟ الحكم يتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟ في شيخ كنت في أنا في عرفة يعني وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في دليل الحجاج، بعد ما بتنا طبعا في مزدلفة يعني احنا بتنا ليلة عرفة لعرفة لأجل أن احنا من العاملين أصلا، وكنت طبعا أول حكي هل برضو لازم أطلع وأصلي في مزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملين يعني؟ ليش بدك تعود لعرفة؟ أنا في عرفة من العاملين في عرفة. شو تقصد يا عميري بعرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في دليل الحجاج لعرفة قبل عرفة كل يوم معليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو إلك أنت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أصلا ماش لازم أبيت مزدلفة؟ في منى؟ بس هو قال بدي أصلي في المزدلفة أنا لأنه هو أخطفت طيب قصده قبل عرفة أن ينام في ليلة منى. هاي فهمت يا أخي وقال هاي، لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة. ها؟ لا أنا أخطأت لأنه إذن من نحن مثل ما يقول عنا بالشهولات ساعة عيد سؤالك الله أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة. طيب المبيت في المزدلفة؟ لا مو في المزدلفة، أي رجل الخطأ في منى. اليوم الثامن أخي هل هو يوم التروية؟ بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره بينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى. أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين يسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة، فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفة. هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، اللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء، في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام. نعم أي خدم. نعم فإذا أنت بتحكي أنه فاتك البياد في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك. نعم هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث ها الصيد هاي نعم كيف هو الصيد الصاد إيه؟ يعني خطأ. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس بروح يقول أنا أخوي في جدة بيزور أخوه بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول. منين منين بيسافر؟ بيسافر من أردن. سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا يسهل له طريق العمره والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج العمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم. هو يقول هذا السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي عادة. يزور ليشبع. المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة. فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرمان. لما يتبع ثلاثة أيام أيام الشريخ منع في منع. يعني لو فرض طول النهار قاعد تسكن في مكة عند المغرب راح لبيت منى جائز. جائز لكن في نقص لأنه العملية الحج مو نزهة لازم يتحمل الحر والهواء والعثار وإلى آخره. صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيلة يعني بيروح ببات. هي أنا بد ما هيك الرسول فعل نهم من احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه السلام ولن نستطيع وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه لا نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير يكفينا يعني ما هو في استطاعتنا نجي لها نقصر في استطاعتنا. لا كان شيخي بعض الشباب يجوز أن يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني شو يساوي؟ بالتعدد يجوز أن يجمع اليوم الثالث في الربيع مع اليوم الثاني. لا ما بيكفي أن ربنا سمح لنا بيوم إلا كمان نحتاج اليوم الثالث في العجل والمروح بل يجمع اليوم الأخير. ما أنا شو عم أحكي مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم. أنا شو عم أقول لك ما بكفي إنه الله خفف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. ما بكفي إنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل آماله لحتى نحن نلف وندور كمان إنه نوفر الرمي في اليوم الثالث نضمه لليوم الثاني. وقت الرمي يا شيخ أنا شيخي لما ممكن يكون قبل الزوال يعني على أساس الزحمة وإشي اللي ممكن نرمي قبل يعني يباح إنه قبل لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن بيجوز أنك ترمي في الليل إذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل باعتبار أنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت فأنت لا تتعدى على المحدد وقته وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. هنا كنت الشيخ أبو سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته علي لما سألتك على الهاتف من مكة من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدي يتعجل يعني تحية المسجد كنا حكينا لكم الشيخ نبيته لها طواف الإفاضة إلى وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنه وقت يكون شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد ما العدد تمر يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة يعني يطوفه في الليل بالطواف. لا ما أظن قضية ليل ونهار. وقت الشيخ. مثل ما الأخ يعني. أيوة بالضبط. يعني أسبوع أسبوعين. أسبوع أسبوعين يعني. لا يا شيخ لا. نفس النهار اللي إحنا طبعاً. أي نعم هذا يطوف الإفاضة إلى وقت معين. يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف الشيخ طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل أي العصر هيك تقصد؟ نعم قبل ما يدخل نص الليل. نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازة لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف. وهلا مفك احرامه لما رمى الجمره. اي نعم نعم. إيه؟ فهل بده يتمتع بهذا التحلل هل بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف. إذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه، بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه، وإنتظر بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجل إحرامه، بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف. طواف إن شاء الله. جزاك الله خير. سؤال الشيخي نمشي يا أبو عبد الله. نعم. ها؟ تصلي؟ في مجال. ليس بنجل. دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. اليوم يا شيخنا لما رحنا على المسلخ فسوء الإحرام تبعي ترشفش شوية من الدم، وأنا بعرفنا يعني بهالأنعام ما في شيء الدم تبحص. أي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل الهدول أو كذا، ونا جماعة نروح الآن نطوف طواف الإفاضة وما فيها شيء إن شاء الله، وذهبنا وطفنا. فبعد نرجع بقول في منهم قال انه نجس، او انه قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حجه لك منيحه ابو احمد. الله يسلمك. شفنا ذهب المراه عليه الزكاه. جهاد ثلاثينها بالمراه. لك هذا عليه زكاه. ما بتتخلوا عن التجاره عادي عند الشيء كذا. مش حلو. ها؟ يجب عليه الزكاه. سلام بالامر المراه. نعم. كل عام لحتى تبطل تحمله. ايوه تجارة الأموال. شو يعني تجارة الأموال؟ ايوه شراء القطار السوري يعني عملت ينزل راح على الشرف يعني. نعم صافي ما بيجوز إلا في حدود الضرورة. تسلم عليك عبد الله يا شيخ. أهلين عبد الله. عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. صوت. كيف حال سمحنا؟ سلم خير. سلم خير. يلا. الله يا رب. الله يا رب. معاملات يعني أنا بعرف في دكتور عيسى عبده يمكن سمعت هذا اللي عمل أول بنك إسلام في دبي. هذا نماذج مصري. الله يرحمه. هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنك إسلام وعملت في دبي ونجح هذا البنك. إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي. بدأت يعني حتى الكلام اللي سمعته أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصلت في البنك وكيف تسير البنك. هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير، لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي وهم طبعا غيروا بعده. وقال أنا جلست 13 شهر عام فما رأيك يعني والله أنا ما عندي هذا عند رأي البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي هذا. بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم، أما شو قدمه وحوروا الآخرون مش هذا المهم. أن الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد أن الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة القائمة تراسو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم إني أنا يا الله الرحمن أعطي خبرنا بيبارك شيخي في بخصوص الحديث في صفة الصلاة يعني عن التبرع مفهوم الحديث شيخنا أنه يضع اليد كاملة هكذا هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء إلى المسلمين والدعاء على الكفار؟ لو كان يقنط في الصلاة الخمس وبدأ له أن يقنط في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به، وبخاصة إذا كان قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان. نعم. لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس. فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء للكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قدر السنة. واضح؟ نعم واضح. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة. تسليم الواحدة نعم. يمينا أي نعم. هذا ليس خاصا بالوتر. نعم. يشمل كل الصلوات. يشمل كل الصلوات. نعم. طب الشيخ لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه هي السنة، لكن لو بعديها يا شيخنا بجوز. الله يجزيك الخير. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرته؟ كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. حيالك. والله كلهم سلموا عليكم بخير الحمد لله. فينك إن شاء الله أحسن. الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بيحكي معك. مين؟ أخونا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذنا؟ مرحبا. ان شاء الله انكم بخير يا شيخنا. الحمد لله. والله اشتقنا عليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا نطمن عليكم. اهلا مرحبا. الله يبارك فيكم. اهلا. والله الحمد لله بخير من الله يا استاذي. كيف من عندك؟ والله الحمد لله طيبون من فضل الله. وحشم طيب؟ الحمد لله جيد والله. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا استاذي. مش عندك في الدنيا والاخره. نسال الله ذلك جزاك الله خيرا. اهلا مرحبا. استاذي في سؤال خطر في البال. تفضل. وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة. ايوه. اللي هو في كل اشارة عشر حسنات. أيها. وقد كنا في مسلة معلم الطبراني الكبير على سند صحيح او حسن موقوف. أيها. من قوله، لكن رأيت استاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض اهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة. أيها. وبعض اهل العلم وهو يعني ولا مرة الا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الاشارة في الاسبوع. أيها. فايش رأيكم استاذي؟ أما كأني كنت أميل إلى هذا الثاني، ولكن ذكرني الآن بنصه. نصه في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات يكتب له في كل أسبوع حسنة.

لما كانت الفدية هي بديل الصيام. نعم. فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعة الصيام. نعم. أذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النبوية. نعم. قديما. نعم. ولا أدري إذا كان استقر الرأي على ذلك. الذي يبدو لي والله أعلم أن الفدية عن المستطيع لا تسقط. نعم. لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو مع جو الصيام. نعم. إما فعلا وإما فكرا. نعم. وأعني بذلك فعلا أن يصوم. نعم. أما فكرا فأن يفضي عن صيامه بالكفارة ويكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا. نعم. هذا الذي يبدو لي الله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. أخونا علي بسألك ما رأيك في هشام بن عمار؟ هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد. يأخذون ويرد. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني أستاذي على حسب موافقته أو مخالفته. نعم. أما إطلاق القول بضعفه لتلقنه أو ما شابه ذلك هذا غير صحيح. لا هو هذا الذي أعنيه أنه لا يحتج بإنفراده. نعم نعم. نعم. جزاك الله خير شيخنا. ياك. شيخنا بالنسبة لأكل ما لا الذي ليس من المطعومات. ألو. ما تم الكلام مع عفوا هذا الاخ ابريهنا شوية الله يهدي. رجل اكل يعني شيء من غير المطعومات كالورقة مثلا. ما حكم صيامه؟ ايوه. نعم. انا هذه القضية لا اتصورها. نعم. فاذا ما وقعت فلا بد ان يكون لمن اكل الورق يكون له هدف. نعم. ويكون يصنع كما تصنع الماعز حينما تأكل ورق. نعم. له هدف يعني. نعم. لا شك في ذلك وأنه كما لو أكل أي شيء آخر. كما لو أكل أي شيء آخر. نعم. يعني كالمطعومات. أي. نعم. طيب شيخنا حبة الدواء نفس الحكم. حبة الدواء. حبة الدواء. أي نعم. كالإسبرين مثلا اللي على من الرأس. يعني بلع. بلعها. نفس الحكم. نفس الحكم. اي نعم. جزاكم الله خيرا. اياك يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما تم الكلام مع عفوا هذا الاخ ابريهنا شوية الله يهدي. رجل